بالحياة وبموافقة منه، علما أنني أكبر أبنائه الذكور، ولي أختان شقيقتان وأخوان وأخت من امرأة أخرى، وله ثلاث زوجات بما فيهن والدتي. المطلوب، هل للورثة نصيب في هذه الغرف التي أقمتها أنا في الأرض المقامة عليها هذه الغرف، أم أن استحقاق الورثة يقتصر على الغرفة الحجر التي بناها والدي سابقا، علما أنني قد أقمت الغرف التي بنيتها وهو على قيد الحياة وبموافقة منه كما أسلفت، وهل عليه من في السماح لي بالبناء أثناء حياته في هذه الأرض دون بقية إخوتي؟ الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الواجب على الوالد أن يسوي بين أولاده العطية لورود الأدلة الدالة على وجوب التسوية، وسماح والدك بقطعة من الأرض لك دون إخوانك من أجل أن تبني عليها غرفا، هذا نوع من تفضيلك على إخوانك. وبما أنك تذكر أن والدك توفي، فإنه ينبغي عليك أن تتفاهم مع ورثة أبيك إذا كانوا بالغين عقلاء، فإن حصل اصطلاح بينك وبينهم، وإلا المرجع في ذلك إلى المحكمة، والقاضي ينظر فيها على حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي، وبالله التوفيق. له سؤال آخر يقول: كانت بجوار الأرض الموضحة سابقا أرض سكنية أخرى كان يمتلكها أشخاص وأقاموا عليها غرفة من الحجر، اندثرت هذه الغرفة وأهلها لا زالوا على قيد الحياة، ومعروفة هذه الأرض والغرفة المندثرة باسمهم، ثم جاءت امرأة لا تنتسب إلى أصحابها الأولين فبنت لها منزلا من القش، وأحاطت الأرض بسور أيضا من القش، ومكثت فترة طويلة بها، ثم أرادت أن ترحل عنها فبعتها من والدي بثمن قليل من النقود ورحلت. وبعد ذلك جاءنا أصحاب الأرض الأولين وقالوا هذه الأرض جاءنا أصحاب الأرض الأولون وقالوا هذه الأرض لنا، ونحن أول من سكنها وبنى فيها، ثم قرروا أن يمنحوها لي أنا كهدية بموجب إقرار منهم بذلك وبعلم من والدي ولم يعارض في هذا، فهل الأرض ملك لملاكها السابقين قبل المرأة، وبموجب تنازلهم عنها تصبح ملكا لي تخصني دون غيري من الورثة، أم أنها ملك للمرأة التي بنت فيها بعدهم ثم باعتها من والدي وتصبح ملكا لجميع الورثة، علما أن والدي كان على علم بتنازل سكانها الأولين لي ولم يعارض في ذلك، فهل عليه إثم في هذا أم لا؟ الجواب: الأصل في هذا الموضوع هو التأكد من الشخص الذي يملك هذه الأرض ملكا شرعيا، أما التسمي عليها بالملك سواء كان من جهة أهلها الأصليين الذين ذكرتهم، أو كان من جهة المرأة، أو كان من جهة انتقال هذه الأرض إلى أبيك بموجب العقد بينه وبين المرأة، فهذه الأمور لا يمكن أن يبنى عليها القول لتحديد من يتملك أو من يكون مالكا لهذه الأرض. وعلى هذا الأساس لا بد من الرجوع إلى محكمة البلد التي أنتم فيها من أجل أن يقرر المالك الأصلي لهذه الأرض، وإذا قرره فحينئذ ينظر بعد ذلك في الأمور التي ترتبت على هذا، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة بعثت بها الأخ المستمعة لطيفة عبد الله العتقة من القصيم دخنة، تقول: اشتريت لي 6 قطع من الذهب وجعلتها عندي مدة طويلة ولم أخرجها، ثم بعد ذلك أخرجتها وحصلت على زيادة تعادل 2 من جنسها، ماذا أعمل؟ أرجو إفادتي علما أنني لا أعرف من أين اشتريتها. الجواب: بالنسبة للربح الذي تحصلت عليه هذا ليس فيه شيء، وأما بالنسبة لهذه القطع فإن الزكاة واجبة فيها إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما لديك من ذهب أو فضة أو عروض تجارة مما يبلغ نصابا، يعني تضم، فإذا ضمت إلى ما عندك تكون هي وما ضم إليها تبلغ نصابا، ونصاب الذهب 11 جنيه و أربعة أسباع تقريبا، ونصاب الذهب يعني هذا هو نصاب الذهب، وأما نصاب الفضة فهو 100 درهم، وبالريال 56. فالحاصل أن الربح الذي حصل ليس فيه شيء، وأن الزكاة واجبة فيها على حسب ما تقدم ذكره، وبالله التوفيق. هذه رسالة بعث بها المستمع ميم ميم ميم السامرائي من العراق، يقول: أنا طالب في المرحلة المتوسطة وأصلي بعض الأحيان، ولكني أترك الصلاة في بعضها الآخر، وحينما أفكر في الآخرة ونعيمها وعذابها أعود فأواظب على الصلاة ولا ألبث حتى أتركها مرة أخرى، أرجو إرشادي إلى عمل يجعلني أواظب على فعلها، جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، أن هذه الحالة التي ذكرتها توجد عند كثير من الشباب مع الأسف، تارة يصلون وتارة يتركون الصلاة، ولعل هذا يرجع إلى القرناء الذين يقترنون بالشخص وهم قرناء السوء، فيصرفونه عن الصلاة في بعض الأحيان، وإذا انفرد عنهم رجع إليه الوازع الديني فصلى. فعلى الشخص أن يختار القرناء الصالحين وأن يبتعد عن قرناء السوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للجليس الصالح والجليس السوء، فقال: مثل الجليس الصالح كبائع المسك، وضرب مثل للجليس السوء بنافخ الكير. ومن المعلوم أن بائع المسك إذا جلس الشخص عنده وجد رائحة طيبة وقد يشتري منه وقد يهدي إليه، وأن نافخ الكير إذا جلس الشخص عنده وجد رائحة كريهة وقد يطير شرار من النار ويقع على ثوبه فيحرق المكان الذي وقع عليه ويجد حرارة من وهج النار. كذلك الجليس الصالح يتأثر منه الشخص في سلوكه وفي عبادته وتنبني شخصيته بناء سليما، والجليس السوء يضره في سلوكه وفي دينه ويضره أيضا في ماله ويبني نفسه بناء غير سليم. على الشخص أن يبتعد عن قرناء السوء وأن يقرب من القرناء الصالحين، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، قد يكون هذا الشخص من الأشخاص الذين يقرؤون كتبا ليست بطيبة، وهو ليس من أهل التمييز بين الخبيث والطيب مما يذكر في الكتب، وإذا كان كذلك عليه أن يعدل عن هذا الاتجاه ويقرأ القرآن ويقرأ حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وإذا أشكل عليه شيء فإنه يسأل أهل العلم عن ذلك. ومن جهة أخرى أيضا، قد يكون عند هذا الشخص غفلة فلا يرجع إلى ربه ولا يسأله ولا يدعوه، فإذا كانت عنده هذه الغفلة فإنه قد تستحكم هذه الغفلة عنده، وبعد ذلك يترك الصلاة، وقد يكون عنده شيء من اليقظة ثم بعد ذلك يصلي، يعني يقظة الضمير. فالمقصود أن هذا الشخص ينبغي أن يرجع إلى نفسه من جهة معرفة الطريق الذي يسلكه والأشخاص الذين يرتبط بهم والعلوم التي يدرسها، أما من ناحية صلاته التي يتركها فإنه يقضيها، لأنه إذا كان يصلي تارة ويترك الصلاة أخرى فإنه يقضي ما تركه من الصلاة، وهذا ليس كالشخص الذي يترك الصلاة دائما، فإن الشخص الذي يترك الصلاة دائما لا يؤمر بقضائها. لماذا؟ لأنه إذا تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع العلماء، وإذا تركها تهاونا وكسلا، يعني أجمع على تركها تهاونا وكسلا، فإنه كافر على الصحيح من أقوال العلم، من أقوال أهل العلم. أما إذا كان يتركها تارة ويفعلها أخرى فإنه يقضي ما تركه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة بعث بها السائل أحمد علي الزهراني من الأفلاد، يقول: يوجد عندي عدد من الأغنام وهي سبيل من جدنا على نية ولد أخي، وقد سمح أن يأخذ من يقوم على رعيها من الذكر منها وكبيرة السن ويعطي منها إلى الفقراء والمساكين، وقد مضى وقت ولم أعطي الفقراء منها شيئا، وبعض الناس يقول لي إن جعلها سبيلا بهذا الشكل لا يصح، إذا كان هذا القول صحيحا فماذا نعمل بها؟ أرشدونا وفقكم الله. الجواب عليك بمراجعة قاضي بلدك إذا كنت تريد أن تبيع هذه الأغنام وتستبدلها بشيء يعني برقبة أصلح للشخص الذي وقفها. وأما النص الذي نص عليه أنك تخرج الذكر والكبيرة للفقراء، فإذا كنت تخرجها فيما سبق ثم توقفت عنها بسبب أنه قال لك بعض الأشخاص أن هذا لا يصح، فما أخرجته صحيح، وتوقفك عن الإخراج ليس بصحيح، والذي قال لك هذا الكلام كلامه ليس بصحيح. المقصود أنك تراجع قاضي محكمة البلد التي أنت فيها وتتفاهم معه من أجل استبدال الوقف بشيء أصلح من للميت. وبالله التوفيق، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.